بوش يروح نبدأ ونحكي واللوتة حتى نخطو لفوق سكر وذنك تلف ما تسمعش نحط البوق عايش في الدنيا كيف الصنبة ما تبع شي في السوق حلاك الفم ما تكلم حرية سنك مطلوق هذه يا بلادي ونحكي فيها مانيش مجنون وين الحرية وقت اللي تمشي تشوف السجون حكم يخلبس بالفلوس يبيعوا في القانون وين الصحافة وين الاعلام وين التلفزيون في كل محل مني تمشي تكاسورة المعلم في كياسات شوارع البلاد تحنش تظلم وين القراية وين الناس وين كلمة تعلم شوفوا في الهم والغم وحد ما يتكلم ورقة ستيلو ضد الريح ما تخافش تشوف صحيح برشا فرعينك لطيح في اللوطة مش رشيك بك صحيح ما تخلي الكرامة تطيح احكي كلم لا تشكول لي برطة ورقة ستيلو ضد الريح ما تخافش تشوف صحيح برشا فرعينك لطيح في اللوطة مش رشيك بك صحيح ما تخلي الكرامة تطيح احكي كلم لا تشكول لي برطة كيات غريبة نعيشوا والعدالة ما فماش في بلاد القوة بلاد الحاكم وما تغارحناش حرار يا ناس لحبس ما سكتناش تعب الحرية والحقيقة رانا ما خبوهاش نحكي في حقيقة نعيشوا فيها رانا ناس كل قلوب الناس محروقة زادت عباد بالغل هاتي في الشارع عيهانة يزيد نوريك الذل عيشوا في حبس تتكلم تطيش ورا تل هذي عيشة عملوا فينا رانا كل كلاب عيشة مرار الضغط والمقت والعذاب ليدين مكتوفة والرقبة راهي تحت الانياب برشا حكايات نعيشوها أكثر منا في كتاب ورقة ستيلو ضد الريح ما تخافش تشوف صحيح برشا فرعينك لطيح في اللوطة مش رشيك قبلك صحيح ما تخلي الكرامة تطيح احكي كلم لا تشكول لي برطة ورقة ستيلو ضد الريح ما تخافش تشوف صحيح برشا فرعينك لطيح في اللوطة مش رشيك قبلك صحيح ما تخلي الكرامة تطيح احكي كلم لا تشكول لي برطة اكتب عبر مش في الكورة احكي عبدي وصورة شوف العيشة ولا تغورة احكي الواقع صافي الصورة شوف الشارع اعمل دورة اسهالانات وذكورة ضحايا في فم نمورة في المندى صحافة سنة الحرية هي ضو في ذمة ثنية كلام الحق ديمقراطية في ديكم خيط القضية اكتب صور احكي الواقع على الناس العايشة في خرب على البطل اللي فيلم عدف على المربوط موت ندف على اللي تسفينا ويسب على اللي بكي خاطر تغلب علم لك منين يكسب على المتغرب وين يشب احكي على الحشوة والرشوة على القلوب اللي فوق المشوى على الظالم عايش بالحشوة في العباد ورقة ستيلو ضد الريح ما تخافش تشوف صحيح برشا فرعينك لطيح